الوحدة الثامنة العمل. الدرس التاسع والستون الأصوات وفهم المسموع. أولاً الأصوات. التدريب الأول. استمع وأعد. رمضان، يتوضأ، ضيوف، ممرضة، ممرض، أيضا. التدريب الثاني. استمع وأعد. ضالين، دالين، ضرة، درة، ضلة، دلة، ضار، دار، ضلال، دلال، نضب، ندب، نظر، ندر، مضى، مدى، نضت، ندت، بضعة، بدعة، بعض، بعد، مريض، مريد، رفض، رفد، قروض، قرود، فرض، فرد. التدريب الثالث. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في سدر مخضود وطلح منضود فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا الوحدة الثامنة العمل الدرس التاسع والستون ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع الرقم في المربع المناسب 1. أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة ماذا تدرس؟ أدرس الهندسة لماذا تدرس الهندسة؟ سأكون مهندساً إن شاء الله 2. أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران ماذا تدرس؟ أدرس الطيران لماذا تدرس الطيران؟ سأكون طيارا إن شاء الله 3. أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية ماذا تدرس؟ أدرس التربية لماذا تدرس التربية؟ سأكون مدرسا إن شاء الله 4. أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلة ماذا تدرس؟ أدرس الصيدلة لماذا تدرس الصيدلة؟ سأكون صيدليا إن شاء الله التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب 1. ماذا تعمل؟ 2. كم ساعة تعمل في اليوم؟ 3. كم طفلا لك؟ 4. أين تعمل؟ 5. ماذا تدرس؟ 6. ما مهنتك؟ التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب 1. ماذا تعمل؟ أعمل مدرسا 2. أين تدرس؟ أدرس في الجامعة 3. في أي كلية تدرس؟ أدرس في كلية التربية 4. ماذا تدرس؟ أدرس الثقافة الإسلامية 5. كم ساعة تدرس في اليوم؟ 4 ساعات التدريب الرابع استمع إلى الجمل ثم أجب باختيار الكلمة المناسبة درس طارق الطب في كلية الطب هو الآن طبيب درست زوجة طارق الصيدلة في كلية الصيدلة يعمل طارق في المستشفى ويحب عمله يذهب طارق إلى المستشفى في الصباح ويعمل 7 ساعات في اليوم زوجة طارق الآن صيدلية. تعمل زوجة طارق في المستشفى. تعمل في اليوم 5 ساعات. والآن أكمل بوضع دائرة حول الكلمة المناسبة. 1. درس طارق في كلية. 2. درست زوجة طارق في كلية. 3. طارق. 4. زوجة طارق. 5. تعمل زوجة طارق في اليوم